أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يستقبل شهر رمضان قبل حلول موعده. نريد أن نستفيد من الفقرات المختلفة من خطبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في شهر شعبان قبل حلول شهر رمضان المبارك. النقطة الأولى أن النبي يقول علي عليه السلام وهو راوي هذا الحديث: ومن منه أولى منه بالاطلاع على كنوز أخيه المصطفى. خطبنا ذات يوم. هذه الخطبة من المتعارف ذكرها قبل شهر رمضان من عدد المنابر، الذي ينسى هذه الخطبة فقد نسي شيئا عظيما. الملاحظة الأولى، انظروا إلى الخلود. النبي صلى الله عليه وآله يتكلم في جمع من المسلمين، ليست هنالك أدوات للتسجيل. سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تدون سنوات كما نعلم، ومع ذلك شاء الله عز وجل أن تتدارس هذه الخطبة في كل عام في هذه القرون المتمادية. هذا درس الخلود، وعوه في بالكم جيدا. ذلك الرسول الذي أساء القوم الأدب بين يديه ذهب ليلقي الخطبة، وإذا بالقوم ينفضون. لماذا؟ لقافلة جاءت بشيء من متاع الدنيا، انفضوا حول الرسول صلى الله عليه وآله وتركوه قائما. ولكن الله عز وجل جعل كنوز المعرفة في الأجيال اللاحقة، ونرجو أن نكون نحن من ذلك الجيل الذي يكتشف خبايا كلام النبي صلى الله عليه وآله وآله الميامين. فقال: أيها الناس، إنه قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة. الدرس أيضا الثاني من هذه الخطبة، اختيار الوقت المناسب للحديث. إذا أردت أن تعظ أخاك فاختر الوقت المناسب، الظرف المناسب. من الطبيعي أن الحديث عن شهر رمضان في شهر رجب وقبل ذلك لا يكون حديثا مثمرا بخلاف الأيام القريبة، وعليه ما المانع أن يجلس أحدنا مع أهل بيته مع أصدقائه ويذكرهم بآداب هذا الشهر الكريم، تلك الآداب المخفية. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا لعقد سلسلة من الأسرار الباطنية للصيام، كما وفقنا لسلسلة باطنية للآداب الباطنية للصلاة، لأن الصلاة والصيام أخوان لا يفترقان. أيها الناس، إنه قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة. النبي جعل عنوان هذه الخطبة هذه الإثارة، إن صح التعبير، هذه الإثارة الإعلامية. نحن نعلم أن الإنسان في العبادة هو المقبل، هو يقبل على الصلاة، هو يذهب إلى الحج من كل فج عميق. ولكن عندما يتحدث النبي المصطفى عن شهر رمضان يقول: قد أقبل إليكم شهر الله. وأنتم تعلمون أن إقبال الشيء على الشيء فرع شوق له، وكأن شهر رمضان المبارك يشتاق إلينا ويتحين الفرصة للقاء بنا في هذه الأيام المباركة. شهر رمضان بمثابة ضيف عزيز يأتي إلينا وبيده باقة من الورد، هذه الباقة متمثلة بالبركة والرحمة والمغفرة، عناصر ثلاث، البركة بمعنى النماء والزيادة. أنت عندما تتقرب إلى الله عز وجل بصلاة ليل أو صلاة جماعة أو خمس واجب أو ما شابه ذلك، هذا العمل في حد نفسه قد لا يؤثر كثيرا في تغيير مسير حياتك، ولكنه هو الذي يربي الصدقات، هو الذي ينمي الصدقات. الأثر للصدقة المنمات لا لأصل الصدقة، الأثر البليغ لصلاة الليل المنمات المستنبتة لا لهذه البذرة التي غرستها في جوف الليل. أنت إنما غرست بذرة بسيطة، ولكن الله عز وجل جعلها تهتز، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. شهر رمضان أول ما دخل يأتيك بالمغفرة. نحن نقرأ في الحج، الحاج عندما يعتمر ويحج من الطبيعي أن المغفرة والخروج من الذنوب عندما ينتهي الموسم، عندما ينهي الأعمال، عندما يقوم بطواف الحج الواجب، عندئذ تشمله المغفرة. ولكن شهر رمضان دخل بالمغفرة، عتقاء الله عز وجل من النار في الليلة الأولى من شهر رمضان. ولهذا الأولياء الصالحون يقولون بأن الخواص لا يفكرون في المغفرة، المغفرة هدية أول الشهر، إنما جل تفكيرهم في ماذا؟ في الرضوان والقرب من المولى، لا غفران الذنوب فحسب. شهر عند الله هو عند الله أفضل الشهور، وأيامه أفضل الأيام، ولياليه أفضل الليالي. إخواني التفتوا، أنا أحب أن نتعلم ونتدرب على فقه الحديث. هذا الحديث قرأناه في كل عام ونتلوه في كل سنة، ولكن الإشارات للخواص أرجو أن نكون من أولئك الذين يفهمون الإشارات. شهر عند الله أفضل الشهور، ولياليه أفضل الليالي. إذا أردنا أن نبحث عن الأفضل وعن الأجمل وعن الأحب، لا بد أن نعلم عند من. الليالي الحمراء ليالي جميلة، ليالي ممتعة، ولكن عند من؟ عند أصحاب الهوى. سفرة سياحية إلى بلاد بلا هدف لأجل مجرد تغيير الهواء والبيئة، هذا شهر عندك من أفضل الشهور، أيام الصيف حيث تذهب للاستمتاع في بلاد الشرق أو الغرب. إذا أردنا أن نبحث عن الأمر الأفضل والأمثل للمؤمن، لا بد أن يكون له مقياس مسطرة واضحة عند من؟ عند الله عز وجل. والقرآن الكريم يعطيك قاعدة، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. الأفضلية عند الله عز وجل قد توافق الأفضلية عند البشر، وقد لا توافق. ولياليه أفضل الليالي. لماذا ليالي شهر رمضان أفضل الليالي؟ لأن هذه الليالي منتسبة إلى ما هو لله عز وجل. الشهر أصبح لله، وإذا بكل جزء وبكل خاصية من خاصية هذا الشهر انقلبت عن ماهيتها. نحن نعلم هذه الأنفاس عبارة عن غازات سامة، لو اجتمعت في مكان ودخلت الرئتين لما تصاحبها. ما قيمة هذه الأنفاس، وخاصة الزفير الشهيق هواء طبيعي، ولكن هذا الزفير أمر لا قيمة له. ولكن لأن الشهيق والزفير وقع في شهر رمضان تحول إلى ماذا؟ تحول إلى تسبيح. نعم، هذه العبارة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم تفسر لنا آية من القرآن الكريم تبعث الأمل في نفوس العاصين. هنالك آية احتار العلماء في تفسيرها. أولئك الذين يبدل الله سيئات أعمالهم حسنات، كيف يمكن تبديل السيئة إلى حسنة؟ البعض شبه بالوردة الجميلة المعطرة، تذهب إلى أسفل الوردة تبحث في الأرض وإذا بالسماد المنتن. الله عز وجل بقدرته وبخلاقيته حول هذا السماد المنتن إلى هذه الرائحة الفواحة. في عالم الطبيعة هكذا، وفي عالم الأنفس كذلك. الروايات تنهى عن النوم الكثير. الشاب أو الإنسان الذي هو بطال في النهار وجيفة في الليل من أبعد الناس إلى الله عز وجل، ولكن في شهر رمضان لم يقل نوم 6 ساعات أو نوم 8 ساعات، نومكم فيه تسبيح ولم يقيده بقيد. نعم، المؤمن في شهر رمضان بوجوده كله دخل في حماية الله عز وجل وفي بركته. وهنا لي وقفة مع الصائمين والمؤمنين، أقول أيها العبد الصالح، الله عز وجل في عالم الآفاق قام بوظيفته، قام بضيافته. نفسك حوله إلى ماذا؟ إلى تسبيح. نومك حوله إلى عبادة. هذا خلوف فم الصائم، تعرفون رائحة الفم عند الأفطار من مصادق الروائح النتنة عند الله خير من المسك. أقول في عالم الآيات سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، في عالم البدن والآفاق هكذا عمل وترك الأمر إليك في عالم الأنفس. إذا أدخلت الروح في عالم الضيافة الإلهية، نعم تأتي هذه البركات، وإلا تبقى الروح على ما هي عليها. ومع الأسف أرواح الصائمين المسلمين في شهر رمضان، كم من صائم ليس له من صيامه إلا الظمأ، وكم من قائم ليس له من قيامه إلا العناء. إذن بدن الصائم في ضيافة شهر رمضان تنزل البركات على هذا البدن، لأنه يصوم صوما حسيا يمتنع من الطعام والشراب. هذه من خصوصيات الأبدان، ولهذا الصوم الظاهري ليس له كثير قيمة. الذي له القيمة الكبرى سيأتي في ختام هذه الخطبة، عندما يسأل علي عليه السلام أخاه المصطفى عن أفضل أعمال هذا الشهر، فيقول النبي هو الورع، أي الورع عن محارم الله عز وجل، وكف الجارحة والجانحة عما لا يرضي رب العالمين، وعملكم فيه مقبول. أنتم تعلمون بأنه في الروايات تقول أخلص العمل فإن الناقد بصير. قبول الأعمال من أشق الأمور، ولكن في شهر رمضان ترتفع القيود، هنالك تنزيلات كبرى في عالم الوجود. الله عز وجل لا يدقق في أعمال العباد كثيرا، وإلا إذا كانت الموازين هي الموازين، لماذا يقول النبي وأعمالك وعملكم فيه مقبول؟ إذن هنالك خصوصية في هذا الشهر، هنالك رفق في على العباد في هذا الشهر المبارك. إخواني التفتوا بعد ذلك إلى هذه العبارات: سلوا الله ربكم بنيات صادقة وقلوب طاهرة أن يوفقكم لصيامه وتلاوة كتابه. إذا كانت تلاوة القرآن ما نقوم به نحن، إذا كان الصيام ما نقوم به نحن، فهذا تحصيل حاصل. الصائم يصوم والتالي يتلو. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كأنه يريد أن يقول، وأنا لا أنسب الأمر جزما للنبي، ولكن كأن النبي يريد أن يفهمنا أنه سل الله عز وجل أن يوفقكم للصيام حق الصيام. ألم تقرأوا قوله تعالى اتقوا الله حق تقاته؟ إذن هناك صوم وهناك حق الصوم، هناك تلاوة للقرآن الكريم وهناك تلاوة كما يحبها الله عز وجل ويرضى. وسيأتي في حديث آخر إن شاء الله درجات الصوم، صوم العوام وصوم الخواص وصوم خواص الخواص، أي الانقطاع عما سوى الله كثمرة لما كنا ندعوه في شهر شعبان، هب لي كمال الانقطاع إليك. هذا الدعاء إذا أريد له أن يستجاب فمجاله الأكمل شهر رمضان المبارك. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يريد أن يعلمنا لغة الإشارات ولغة الرموز. اذكروا بجوعكم وعطشكم فيه جوع يوم القيامة وعطشه. أيها الصائم لا تكن ساذجا في صومك، لا يكن هم أحدنا الإفطار ليتخلص من ثقل الصوم والجوع والعطش. يقول عليك بالربط، أنت جائع انتقل إلى عالم المعاد، أنت إنسان عطشان تذكر عطش القيامة، أنا أضيف تدخل الحمام تجرد نفسك من الثياب تريد أن تغتسل، انتقل إلى المغتسل وإلى عالم غسل الأموات، تذهب للحج تلبس ثوبي الإحرام تذكر الكفن، وهكذا. للشريعة ظاهر وللشريعة باطن، هنالك رموز دلالات خفية علينا أن ننتقل من هنا إلى هناك، من الجوع إلى الجوع، من العطش إلى العطش. وكما قلت هذه عينة من لغة الرمزية في العبادات الظاهرية. وتصدقوا على فقرائكم ومساكينكم، انظروا إلى جامعية التشريع. البعض اتخذ من العلاقة بالله عز وجل وكأن العلاقة هذه حرفة، وكأن هذا يغنيه عن العمل. أصحاب الصوامع وأصحاب الأديرة وأصحاب التقوقع عن الخلق همه أن يتقرب إلى الله عز وجل، وكأن الله لا عبد له في الوجود إلا هذا. ليس هنالك فقير، ليس هنالك مسكين، ليست هنالك أكباد تتضور جوعا. نعم، يقول تصدقوا، من واجبات شهر رمضان تصدقوا على فقرائكم ومساكينكم، وقروا كباركم، ارحموا صغاركم، صلوا أرحامكم. نعم، كل ذلك يدخل في باب الالتفات إلى الغير في شهر رمضان وفي غير شهر رمضان. ثم ما كنا نقوله دائما إخواني، تعلمون أن من طبيعة التركيز على هذا الموضوع في الحج والعمرة وفي غير شهر رمضان وفي شهر رمضان، عندما عثرت على هذه العبارة في خطبة النبي صلى الله عليه وآله هدأت بالا وعرفت أن ما قلته هو مزاج الشريعة. ماذا يقول النبي صلى الله عليه وآله؟ يقول ارفعوا إليه أيديكم بالدعاء في أوقات صلاتكم أو صلواتكم فإنها أفضل الساعات. أيها الصائم استغل فرصة الصلاة في شهر رمضان، أيها الحاج استغل الصلاة في موسم الحج. الصلاة حديث مع الرب، تقرب إلى الله عز وجل، يحتاج إلى جو. هذا الجو جو مكهرب في شهر رمضان. في المسجد الحرام الجو مساعد، ثمرة المسجد الحرام الصلاة الخاشعة، ثمرة الروضة النبوية المباركة الصلاة الخاشعة، ثمرة شهر رمضان أيضا يقول النبي الصلاة الخاشعة. يقول ارفعوا إليه أيديكم بالدعاء في أوقات صلاتكم أو صلواتكم فإنها أفضل الساعات. ومع الأسف نلاحظ الصائم في النهار لا يتقن صلاته كسلا وتعبا وإرهاقا لأجل الصيام، ولا يتقن صلاة المغرب أيضا لأنه قد شبع من الطعام. في النهار كسل الجوع، وفي الليل كسل الشبع، متى يصلي الصلاة الخاشعة؟ ولعل في صلاة الفجر ينام. إذن هذه صلاة الصائم في شهر رمضان بين قضاء وأداء كأداء الكسالى، فإنها أفضل الساعات ينظر الله فيها بالرحمة إلى عباده. يقول المصطفى أن أوقات الصلاة أوقات الرحمة والنظر الإلهي باللطف، فكيف إذا كان في شهر رمضان؟ فكيف إذا كان في بيت الله الحرام؟ فكيف إذا كان في جماعة؟ فكيف إذا كان في خشوع وابتهال معجون يخرق الحجب السبع، حجب السبع ينظر الله فيها بالرحمة إلى عباده، يجيبهم إذا ناجوه ويلبيهم إذا نادوه. من الفقرات المؤثرة في هذه الخطبة النبي صلى الله عليه وآله، هذا مزاج النبي، عندما كان يأتيه الصحابي ويطلب من المصطفى صلى الله عليه وآله أن يكون في درجته في الجنة، انظروا إلى طمع البعض، هذا الطمع الموجب، هذا الطمع الممدوح، لا يكتفي بدخول الجنة ولا يكتفي بشفاعة المصطفى، يقول يا رسول الله تريد أن تهديني هدية، اجعلني في درجتك في الجنة. النبي صلى الله عليه وآله، ولعل الأمر في أكثر من حادثة رأيت في بعض ذلك، أن النبي قبل هذا الاقتراح ولكن بشرط ماذا؟ أن يطيل في سجوده. يبدو هنالك رمز إخواني، الذي يسجد للمرات الأولى قد لا يكتشف الرمز، ولكن المدمن على السجود الطويل سيصل إلى درجة من درجات الارتباط بالمبدأ. رأيتم من بيده جهازا هاتفا نقالا يذهب من زاوية إلى زاوية، يخرج خارج المنزل مسرعا، هنالك مكالمة ضرورية، يذهب إلى المكان الذي يقوى فيه الالتقاط أينما كان، ليكن على رأس جبل، ما دام هنالك التقاط قوي يذهب حتى يتكلم مع حبيبته، حتى تتكلم هي مع حبيبها. كذلك في حال السجود أفضل أنواع الالتقاط وأشدها قوة في حال السجود، كما قلت الأمر يحتاج إلى أن يجربه الإنسان ليستذوق ذلك. فقد سمعنا عن بعضهم وعن أئمة الهدى عليهم السلام، لو ورد هذا الخبر فهو من الطبيعي جدا أن يسجد بعد طلوع الشمس ولا يرفع رأسه إلا عند الزوال ليصلي صلاة واجبة. المهم من هذا الشهر كما قلنا أيضا دعوة للتواصل الاجتماعي، من فطر منكم صائما مؤمنا في هذا الشهر كان له بذلك عند الله عتق رقبة. الذين يستغربون هذه الأجور يشك في أحد أمرين، إما في قدرته أو في كرمه. أنت تعتقد بإله قدير وتعتقد بإله كريم، ما المانع أن يبدل إطعاما لمؤمن بمقدار شق تمرة ولو بشربة من ماء، كما يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ما المانع أن يعطي ذلك؟ النبي يقول في ختام هذه الفقرة، فإن الله يهب ذلك الأجر لمن عمل هذا اليسير إذا لم يقدر على أكثر منه. انظر إلى كلمة يهب ذلك الأجر، إذا كان الباب من باب الهبات والعطايا فما المشكلة في ذلك؟ إذن هذا أيضا من أبواب التقرب إلى الله عز وجل في هذا الشهر المبارك. نختمه بختام هذه الخطبة، هنالك كلام كثير، المهم منها الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من أكثر فيه من الصلاة عليه ثقل الله ميزانه يوم تخف الموازين. صلوا على محمد وآل محمد. قال أمير المؤمنين: فقمت وقلت: يا رسول الله، ما أفضل الأعمال في هذا الشهر؟ فقال: يا أبا الحسن، أفضل الأعمال في هذا الشهر الورع عن محارم الله عز وجل. الصائم صائم، المعروف الصوم هو الصوم الكف عن الطعام والشراب، ولكن النبي أراد أمرا فوق هذا الكف الظاهري. ثم بكى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقلت: يا رسول الله، ما يبكيك؟ ما المناسبة؟ حديث عن شهر رمضان، ما الذي يبكيك يا نبي الله؟ فقال: يا علي، لما يستحل منك في هذا الشهر. نعم، علي يقتل في شهر الله وفي بيت الله وفي حال عبادة الله، كأني بك أنت تصلي لربك، وقد انبعث أشقى الأولين والآخرين، شقيق عاقر ناقة ثمود، فيضربك ضربة على قرنك تخضب بها لحيتك. فقال علي عليه السلام: صلوات الله عليك يا أبا الحسن. حوارية بين أخوين، خاتم الأنبياء وخاتم الأوصياء. فقلت: يا رسول الله، وذلك في سلامة من ديني؟ اقتل في سبيل الله، يا له من فوز. فقال: في سلامة من دينك، في سلامة من دينك. ثم استغل الفرصة النبي لتثبيت قواعد الولاية. هو في أول أيام المبعث يستغل الفرصة: من يؤازرني على هذا الأمر؟ ليعرف الأمة، ليعرف عليا على الأمة. في حادثة المبيت كذلك، في الغزوات كذلك، في حادثة الاستخلاف كذلك، في حادثة الطائر المشوي كذلك، في حادثة الكساء ذلك، في حديث المنزلة ذلك، في حديث الثقلين ذلك، في حديث الغدير ذلك، قبل وفاته ذلك، إلى أن يقول الصادق عليه السلام: وما نودي بشيء مثل ما نودي بالولاية. النبي يخطب عن شهر رمضان ويبكي أمام المسلمين لما يجري على علي. ثم قال: يا علي، من قتلك فقد قتلني، ومن أبغضك فقد أبغضني، ومن سبك فقد سبني، لأنك مني كنفسي لا كهارون من موسى فحسب. يقول: أنت مني كنفسي، وروحك من روحي، وطينتك من طينتي. إن الله عز وجل خلقني وإياك، واصطفاني وإياك، واختارني للنبوة، واختارك للإمامة، فمن أنكر إمامتك فقد أنكر نبوتي. إخواني، نكتفي بهذا المقدار من الحديث، على أمل أن نتحدث في حديث لاحق إن شاء الله عن الآداب العملية للصيام. الآن نريد أن نصوم، كيف نحول صيامنا من صيام العوام إلى صيام الخواص، ومن صوم الخواص إلى صوم خواص الخواص؟ إنه ولي ذلك. اللهم وفقنا في شهرنا هذا لما تحب وترضى، وفقنا لصيامه وقيامه، اجعله خير شهر رمضان مر علينا. اللهم اجعلنا فيه من المرحومين، ولا تجعلنا فيه من المحرومين. بجاه محمد وآله الطاهرين، والفاتحة مع الصلوات.